يا صديقي أيها الشاعر مثلي هل ترى أننا عكس الذي يروى نسير القهقرى يا صديقي أيها الشاعر مثلي هل ترى أننا عكس الذي يروى نسير القهقرى لقد زاد فأحنا نظهرا فإذا الصاعد أضحى هبطا ما شعرا وهو يلقي في ابتعاد نظرة نحو الذرى وهو يلقي في ابتعاد نظرة نحو الذرى هل ترى كيف لبسنا في الترائم اللبوس فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوس هل ترى كيف لبسنا في الترائم اللبوس فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوس ونسينا حين طال الليل أنوار الشموس ومشينا غير أن فوق هامات الروس فجرينا فغدونا فجرينا فغدونا في وضوح لا نرى فجرينا فغدونا في وضوح لا نرى هل ترى العملاق ذاك الفذ والكفء القديرا ذلك الواثق بالنفس الأبي المستنيرا هل ترى العملاق ذاك الفذ والكفء القديرا ذلك الواثق بالنفس الأبي المستنيرا صار في تافه ما يشغله طفلا صغيرا طالما نرقب ما يبني قليلا أو كثيرا وهو يلهو حفرا في وهو يلهو حفرا في كل درب حفرا وهو يلهو حفرا في كل درب حفرا